وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: انتهينا انتهينا. فكانت هذه الآية حاسمة في تحريم الخمر نهائيا، والحمد لله رب العالمين. القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني.